تفسير الآية 5 من سورة التحريم، يقول تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يجتهدون ما استطاعوا في ألا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، بل يحسنون معاملة أزواجهم ويحرصون تماما على سعادة بيوتهم وأسرهم وعائلاتهم وأبنائهم، فإن الأسرة والعائلة هي أساس وحجر من أسس وأحجار بناء المجتمع، فإذا صلحت وسعدت صلح وسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، والعكس صحيح قطعا. برجاء مراجعة الآية 187 من سورة البقرة، ثم الآيات 226 حتى 237 منها، ثم الآية 37 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن أسباب السعادة الزوجية وكيفية تلافي الخلافات وحلها إذا وقعت. هذا ومعنى قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أي هذا تنبيه للزوجات بالحرص الشديد على حسن معاملة أزواجهن بأخلاق الإسلام في مقابل حرصهم هم أيضا حرصا شديدا على هذا، حتى يسعد الجميع تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. أي انتبهن أيتها الزوجات أن تحسن معاملة أزواجكن، وأن تجتهدن في الاتصاف بهذه الصفات التي سيأتي ذكرها، لأنكن لو أسأتن إليهم ووصل الأمر لاحتمالية الطلاق، فإن الله سيبدلهم من فضله وكرمه، وسييسر لهم أسباب الزواج ممن هن خيرا منكن، فيهن كل صفات الخير التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تسعدها ومن حولها في الدارين. فهن سيكن مسلمات، أي مجتهدات في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهن في كل شؤون حياتهن، مؤمنات أي مصدقات بوجود الله تعالى وبقرآنه وبرسله وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، قانتات أي مواظبات على طاعة الله تعالى في كل ما طلبه منهن في وصاياه في الإسلام باختيارهن وبرضاهن وبكل حب لربهن ولطاعته واطمئنان به وسكون له. تائبات أي راجعات إلى الله من كل شر أولا بأول، بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لهن سعادتهن التامة بإسلامهن وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. عابدات أي طائعات لله تعالى وحده، ولا يشركن معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. سائحات أي متحركات في كل خير يحبه الله ورسوله في كل شؤون الحياة. هذا وكل هذه الصفات على الزوج الصالح الذي يريد سعادتي الدنيا والآخرة أن يتصف بها هو أيضا ليسعد الجميع فيهما. طيبات وأبكارا أي بما يناسب ويحقق المصلحة والسعادة، فالبعض سيعينه الله على الزواج من طيبات جمع ثيب، وهي التي سبق لها الزواج فتكون أكثر خبرة، فتكون أكثر خبرة بالحياة الزوجية. والبعض الآخر سيتزوج أبكارا جمع بكر أي لم يسبق لها الزواج.